مدمنين يترمدوه. تمام؟ طبعا انتوا يعني احنا بنسمع عنه، يعني في ناس بتسمع عنه لكن ما تعرفوش، انا واحدة من الناس يعني اسمع عن انواع العقاقير بس ما اعرفهاش الحمد لله رب العالمين، ولا حتى لا طبيعي ولا صناعي. لكن هو احنا بيدرس علميا، يعني احنا علميا بندرسه وعايزين نعرف ايه هي الحاجه دي. مش عيب ان انا اعرف الحاجه دي، بالعكس عشان اخلي بالي، عشان ابقى حريص على نفسي وعلى اولادي وعلى اسرتي. نعم. ايه؟ اه اغلب الغياب. طبعا انتوا عارفين انواع المخدرات الطبيعيه والصناعيه. زي ايه الطبيعي؟ زي ايه المخدرات اللي هي الطبيعية؟ افيون او العقاقير المخدرة اللي هي نوع كنوع طبيعي؟ افيون وحشيش تقريبا، صح؟ الحشيش بتجري فيهم؟ لا. وايه تاني؟ الحشيش وايه تاني؟ الاولاد طبعا عارفين يعني. ايه هي الانواع الطبيعية العقاقير المخدرة غير الحشيش؟ ده حاجة كيماوية شوية عرفتها، أو محاضرة. ها، إيه الأنواع غير الأنواع الطبيعية اللي هو زي الحشيش؟ اللي هو إيه تاني؟ المشروبات اللي هي في ناس بتزرعه يعني. هيروين. نعم؟ يعني الحاجات الطبيعية، الحاجات اللي هي الصناعية، أصل كنت قلت لهم هنا محاضرة. أنا عايزة أعرف الطبيعي، إحنا قلنا الحشيش في الطبيعي. والأفيون تقريباً صح؟ مش بيزرعوه؟ إيه؟ الأفيون مش بيزرعوه؟ أهو بيتزرعوا وبيتعمل صناعي برضه. يعني بيتعمل برضه بيتعمل هو طبيعي وبيتعمل صناعي الاثنين مع بعض. مع بعض يعني. طب الترامادول ده نوع طبيعي ولا صناعي؟ لا صناعي. صناعي. ليه صناعي؟ يمكن عشان ده ايه؟ ايه؟ برشيم والله ما اعرف شكله، برشام ولا والله ما اعرف شكله. انا بسمع عنه بس، وعرفتي انا من خلال الكتاب اللي عرفته عنه يعني، كنتش اعرف الحمد لله. طيب احنا عندنا انواع المخدرات او العقاقير، فعندنا انواع طبيعيه وعندنا انواع تصنيعيه. الانواع الطبيعيه اللي هي زي الحشيش والبانجو، وفي الافيون وبيزرع برضو. زي ما بتقول انا ما اعرفش الافيون بيزرع ولا لا، بس هو بيتعمل برضو صناعي يعني الافيون تقريبا، الله اعلم يعني. بس في انواع كتيره جدا جدا. طبعا انتوا عارفين الحاجات المخدرة زي البودرة والحاجات اللي هي التصنيعية والبراشيم، طبعا انتوا عارفين انواع كتيرة وخاصة الشباب، يعني عارفين حاجات كتيرة يعني احنا ما نعرفهاش كسيدات الحمد لله. طيب عايزين نعرف ايه هو الترامادول، عايزين نعرفه ايه هو ايه. تمام، هنا في تعريف جايبه الكتاب، بيقول هو احد انواع العقاقير المخدرة. هو احد انواع ايه؟ العقاقير المخدرة. وبيندرج تحت المسكنات الافيونية. ليه بيقول مسكنات؟ ليه؟ لان هو بيستخدمه بعض الدكاترة، بيصرحوا بيه وبيكتبوه في روشتة العلاج اللي هم المرضى المصابين بامراض مزمنة، لان هو بيخفف الالام عندهم كمسكن للالم. تمام. طيب بعد كده ده بيستخدم في علاج مرضى السرطان، وطبعا يعتبر هو بيستخدم مع مرضى السرطان ومع مرضى اللي هم المصابين بامراض مزمنه، بس للاسف الشديد ان هو اساء استخدامه. اساء استخدامه يعني انا مثلا الطبيب ممكن يكتبه لي مثلا عشان مثلا اخده في يومين ثلاثه خاصه فتره العلاج، لكن انا بعد كده انا هستخدمه بقى، هتعود عليه، لان انا طالما ما شعرتش بالم وما حسيتش بالم اكيد ان انا هلاقي الحاجه دي كويسه، احس ان انا عايز اخدها تاني، لان هو بيحس بنشوه اتجاه الحاجه دي، ان هو عايز على طول. زي موضوع السجاير، صعب جدا ان واحد يبطل شرب السجاير، ان هو ما بيشرب سيجاره بيبقى عايز يشرب التانيه، نفسه بتروح لها خلاص، بيجي ادمن عليها. فهو لما بيتعاطى الحاجه دي في فتره العلاج، لما بيصاب مثلا بمرض السرطان او بمرض مزمن وبيكتبه الدكتور في الروشتة كنوع من انواع العلاج، ولما بيحس بيها المريض ان هو ارتاح وحس ان هو خف وبيجي كويس، وفي نفس الوقت بيحس بعد كده بنشوه اتجاهها، فبيبدا يدمن الحاجه دي. تمام. طيب ده الترامادول. طب ايه هي اسباب في اشكال كتير عندكم هنا في الكتاب. اللي معاه الكتاب بس عشان خاطر يعرف، لان انا كتابي متلخبط في الصفحات. في جدول هنا اللي هي الاسماء التجاريه. صفحه كام عندكم؟ 215. في جدول هنا جايبينه لكم لعقار الترامادول بمسمياته بتركيزه بالاسم المتداول في المجتمع اللي انتوا عايشين فيه. في اسماء كتيرة جدا لمتداولة، وفي تركيزات مختلفة، وفي انواع مختلفة، وفي اسماء متداولة كتير، وفي المادة الفعالة بكل نوع مادتها اللي هي ايه، اللي هي المادة المؤثرة يعني. تمام؟ طيب دي انا ممكن انا اخليها لكم قراءة، لان انا كلمت المجموعة الاولى اللي هو صعب ان انا اجيبه لكم في اختياري او صح وغلط. انواع كتير وحاجات كتير وحاجات صعبة. فدي اكتبوا عليها قراءة مبدئيا يعني. اكتبوا على جدول ده قراءة. خلاص؟ عشان بس الناس ما يعني ما تخافش، بس انتوا ايه روحهم اطلعوا عليهم عشان دي حاجة تثقيفية. تعرفوا وتفهموا. تعرفوا الدنيا اللي حواليكم دي فيها ايه. تمام؟ طيب في اسباب بتؤدي الى انتشار تعاطي عقار الترامادول. تمام؟ ايه هي من ضمن الاسباب؟ عندنا اول سبب رخص الثمن. رخص ثمن يعني ايه؟ يعني رخيص فسهل ان انا اشتريه. يعني حاجه مثلا الاقيها مثلا ب 20 جنيه 30 جنيه مثلا الشريط او حاجه زي كده، لا سهل ان انا ممكن اشتغل في يوم مثلا واجيب الحاجه دي. او مثلا يوفر عندي المبلغ مثلا متوفر عندي، فبالتالي ان انا ممكن اجيب كميه كبيره. فسهوله ان هو رخيص فبيؤدي الى سهوله الحصول عليه. طالما رخيص فيبقى سهل ان انا اجيبه. في من ضمن الاسباب سهوله الحصول على العقار. يعني ايه سهوله الحصول على العقار ده؟ يعني هو متوفر في الصيدليات حاليا، موجود طبعا الا من رحم ربي. يعني في صيدليات على فكره ما بتدخلش الحاجات دي، حتى لو جايه من ناحيه الدكتور ان هو كاتبها بروشته، بس برضه ما بتبيعهاش. تقول لا انا ما بتجيش الحاجات دي. وبصراحه ده بيبقى شخص امين يعني بيراعى ربنا. مش حلو خالص. فسهوله حصوله ده طبعا برضه ان هو بيجي سهل دلوقتي المتداول، بعيد عن الصيدليات برضه ممكن يكون اشخاص عاديين بيبيعوه. وانتوا عارفين يعني الحاجات دي. ودلوقتي في القرى يعني احنا مثلا لما بنبقى عايشين في القريه بيبقى معروف فلان فلان هو بيجيب حاجات وبيبيعها. وبيبقوا معروفين الاشخاص دول، بيبقوا منتشرين ومعروفين في القرى. ليه بيبقوا معروفين في القرى عن المدينه؟ لان احنا عارفين فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، بيبقوا معروفين. هو اللي بتبقى السيره كلها معروفه عن الشخص اللي مثلا بيشرب حشيش او بيشرب بانج او الى اخره. ولذلك لما بيبقى مثلا يجي واحد يتقدم لواحد يقولوا له ايه؟ لا ده بعيد عنه، ده بيشرب حاجات ومش كويس. بيبقى معروف. وغير كده اصلا بتظهر عليه الاعراض. يعني هو بيبقى تحسوه شخص مش طبيعي. وبتظهر الاعراض على وشه او على جسمه او في كلامه، في اطار مشيه، حركاته، تصرفاته، افعاله، كل ده بيظهر على الشخص اللي هو بيتعاطى اي نوع من انواع المخدر. سواء طبيعي او صناعي. وانتوا عارفين طبعا الكلام ده. وطبعا الحاجات دي احنا بنشوفها في الافلام والمسلسلات وكل ده. ودي طبعا هما بيأفور شويه بس حاليا احنا لما انا رحت المصحه عندنا، المصحه النفسيه اللي هي الصحه النفسيه، لما انا طبقت في الماجستير انا طلعت وقعدت معاهم، وبالفعل كنت بشوف تصرفات غير عاديه. ده ممكن اصلا واحد يضرب واحد كده من غير سبب، وهو قاعد كده يضربه من غير سبب. ممكن واحد يتعصب على واحد من غير سبب. ممكن واحد ينفعل مع الطبيب من غير سبب. بيبقى شخص مش طبيعي، بيحس ان هو عايش في عالم مش العالم الواقع اللي احنا عايشين فيه. بيركز، فاهم، واعي، مدرك. كل ده مش بيبقى يحس بيه خالص. ايه تاني من ضمن الاسباب؟ اسباب انتشاره؟ المعتقدات الخاطئه المرتبطه بفوائد تعاطي الترامادول. زي مثلا لما بيكتبوا الدكتور ما ممكن يلاقي بديل. طيب يا جماعه مش تحت شرط ان انا مثلا اكتبه مثلا ماشي. احنا بنستخدمه لمرضى السرطان وبنستخدمه مع مرضى المصابين بامراض مزمنه. بس ممكن يكون في حاجات بدائل يحاول على قد ما يقدر، لان هي لها اثار جانبيه صحيه. ده بالعكس انا بضيف المرض على مرض تاني، ده بيسبب فشل كلوي، بيسبب ارتفاع ضغط الدم، امراض كتيره. هنا في الاثار النتيجه قدام اللي احنا هنقولها دلوقتي اثار كتيره جدا جانبيه صحيه غير عاديه. يعني انا بصيب له بعد بدل المرض مرض واثنين وثلاثه واربعه. ليه؟ لان انا مثلا انا بديه لفتره معينه ماشي في خلال الروشته بمده معينه بيوم او يومين، لكن بيساء استخدامه من ناحيه المريض. يعني انا المفروض كطبيب اباشر عليه فتره العلاج واقول له انت معاك يومين فقط تاخد فيه العقار ده، ما تزودش عن يومين. وعلى فكره في انواع من انواع العلاج، لا العلاج الطبيعي، يعني في تحس بعض الاطفال كده بيتعودوا على نوع معين من مثلا من العلاج، زي حاجات اللي هي فيها برتقان او حاجات زي كده، فالطفل بيتعود عليها. واحنا ممكن كاشخاص كبار برضه، يعني تلاقي واحد ايه بيقول لا انا متعود على العلاج ده وبحب اخده، زي مثلا برضه برشام اللي هو برشام الريفو. البرشام الريفو ده قعد فتره كان منقطع، كانت الناس هتتكلم والله فتره فيها انقطع البرشام الريفو ده، بيسبب على فكره اخطر اثاره سيوله الدم، بيسبب سيوله في الدم البرشام الريفو. قعدوا فتره كانوا مانعينه، انا كنت بلف مره لفيت عليه في الصيدليات هنا في وسط ما كنتش لاقياه. والله كان حد طلبه مني تقريبا جدتي او حد زي كده، لفيت عليه هنا في اسيوط ما كنتش لاقياه، وكنت عشان احصل بس على شريط، بس على شريط ما كنتش بلاقياه. فانا المفروض كطبيب هديك العقار ده تتعاطاه فتره معينه وفي مده معينه، يبقى ما تتخطاهاش. لا ما يجيش المريض بقى يقول ايه لا ده انا هجيب، لا زي ما احنا عندنا في ابهاتنا وامهاتنا، في بعض الاسر بتبقى خلاص هي كشفت وجابت الروشتة بتبقى شايلها في جيبها، اول ما بتتعب تاني بتروح ايه تجيبها دي. وده برضو من اكبر الاخطاء، لان انت ممكن يكون ظهر عندك عرض غير العرض اللي انت ممكن يكون نفس الالم ونفس التعب، بس يفضل تكشفي. يفضل المفروض ما يتاخدش اي نوع من انواع العلاج غير لما ترجع لاستشارة الدكتور. يعني مثلا لو ابني مريض وتعبان مثلا عنده انفلونزا، ممكن اروح لدكتور يكتب له مثلا 1 2 3 اللي هو الدواء بتاع 1 2 3 اللي هو بتاع مثلا انفلونزا، ممكن دكتور تاني يكتب له ساين اب، ساين اب ده بتاع الرشح، انا عارفاهم بس عشان خاطر اولادي. يعني لما بروح لدكتور وبروح لدكتور تاني بيختلف الدكتور ده في الروشتة عن الدكتور التاني على حسب العرض او السبب او التشخيص اللي شخصه على ابني مثلا فتره التعب. ممكن مثلا هو مرات يجيله بعديها بكحه، ممكن بعد كده يخف من الانفلونزا وما يكحش بعديها. في انواع كتيره جدا مثلا اللي هي مثلا اللي هي الكحه للاطفال، انواع كتير، في دكتور بيختلف عن دكتور في كتابه الروشته. فلذلك المفروض ما تعطاش اي حاجه وما تاخدش اي حاجه من غير استشاره الدكتور. في حاجات عاديه وطبيعيه عادي ممكن نستخدمها، ودي بتبقى متداوله عادي. لما تروح للصيدلي تقولي له معلش دي ممكن هتسبب لي اي حاجه اثار جانبي، يقول لك لا تاخديه وعادي مفيش مشكله. لكن هو دي بتبقى حاجات قليله يعني مش كتير، لكن اي عقار تصنيعي المفروض تاخده تحت استشاره الطبيب اللي هو مثلا انواع العلاج يعني. تمام؟ طيب ايه تاني من ضمن الاسباب؟ سهوله الحصول على التنفس. عندنا التاثيرات المرتبطه بتناول الترامادول كعقار مخدر. يعني في الشركه اللي صرحت بيه هي قالت ان هنستخدم العقار ده عشان يعالج مرض السرطان او المرض المزمن، وعامله ان هي ده هيبقى ليه تاثير سلبي، او ان هو مثلا مش عامله ان هو يبقى ليه تاثير سلبي وان هو يبقى ليه تاثير ايجابي، ان هو هيخفف من المرض او هيخفف من الالام المرتبطه بالمرض. لكن لما تم عمل فيها دراسات بحثيه علميه بقى بتوع طب وصيدله والكليات العلميه الطبيعيه، لما بيعملوا الحاجات دي وبيجيبوها ويحللوها في المعامل، لقيوا ان ليها اثار جانبيه غير عاديه وبنسب كبيره جدا. قالوا لا يا جماعه المفروض احنا ماشي هنصرح بيها في فتره معينه او تحت يعني سبب قوي ان انا اصرح بالحاجه دي، وتحت ان هو ياخدها لفتره معينه لمده زمنيه معينه ويباشر بيها الطبيب، لكن لما تم معانا الدراسات في الحاجات دي في العقار اللي هو الترامادول، لقي انه ليه اثار جانبيه سلبيه كتيره جدا، اللي هم الباحثين اللي هم بتوع الماجستير والدكتوراه. واحنا حاليا بنناقش وبنعمل وبنسجل في رسائل الماجستير والدكتوراه في انواع العقاقير المخدره او تعاطي الادمان بصفه عامه. تمام؟ دي من ضمن الاسباب اللي هو سهوله ان تصريح الشركات، بعض الشركات للحصول على هذا العقار. ايه تاني من ضمن الاسباب؟ تناسي الهموم واستجلاب السرور. يعني ايه تناسي الهموم؟ يعني انا بتعاطى الحاجه دي عشان خاطر ايه؟ انسى هم. هم ليه؟ ما عندك يعني عندك اكبر علاج لعلاج الهم والكرب، ده في دعاء لعلاج الكرب والهم. واستجلاب السرور، ده الواحد لو هيقرا ايه قران بس بعد الفجر، ايه بس تقراها بس 3 مرات اذكار الصباح والمساء، هتلاقي السرور بقى والطمانينه والراحه وكل حاجه ترجع لك ايجابيه. يعني سبحان الله عندنا اكبر علاج، بس هم عشان كانوا مصرحين بيه اللي هم الامراض اللي هم مرض مزمن او مرض السرطان. لكن هو في بعض الناس اللي بتتعاطى الحاجات دي اللي هي ما بيبقاش عندها مثلا مشاكل مرضيه. هو بيحكي هنا الاسباب بصفه عامه، بس من ضمن الاسباب الاقوى ان هو ايه، بيبقى الشخص اللي عنده مرض معين فبيتعاطى الحاجه دي، او بنديها له من خلال ايه الدكتور. مش لاقي مكان؟ حد يقفل الباب وراها. فهنا تناسي الهموم واستجلاب السرور، يعني هو بيتعاطى الحاجات دي عشان ينسى الهم اللي عنده. عنده مشاكل في البيت، عنده مشاكل في ضغط الشغل، عنده وانتوا عارفين طبعا واحد قلقان من الامتحان ممكن ياخد الحاجه دي بالليل قبل ما يطلع الامتحان الصبح، فبرضه بيستخدم لحاجات كتيره جدا. هو معتقده خاطئ، معتقده كده، لكن انت عندك حاجات كتير احسن من كده 100 مره. وعندنا اهم حاجه القران، اهم حاجه الاذكار والادعيه، ربنا يحفظنا وايانا. طيب عندنا بعد كده استشعار روح الجماعه المرحه. استشعار روح الجماعه المرحه اللي هو ايه؟ يعني لو عندي مجموعه شباب مثلا خارجين بالليل رايحين مثلا يسهروا في مكان، راح يقولوا ايه؟ هيقولوا ايه؟ احنا عايزين ما ننبسط، عايزين نقعد كده ونبقى مبسوطين. فبيبقوا عاملين حسابهم في الحاجه دي واخدينها معاهم وبياخدوها في القعده اللي هم قاعدينها. فبيحسوا بقى بجو من المرح والسعاده والفرح وكل ده. لكن هم بيتغيبوا عن الواقع اللي هم عايشين فيه. ما احنا ممكن يا جماعه ننبسط بحاجات تانيه ايجابيه. ممكن يقعدوا يلعبوا لعبه معينه زي اللعبه اللي هي الالعاب الجماعيه دي. في العاب كتير. ممكن يطلعوا مثلا يتفسحوا في مكان ينبسطوا. ممكن يعملوا حاجه ايجابيه كويسه تخليهم هم يحسوا ان هم سعداء وفرحانين. لكن مش تحت شرط الحاجه دي. في حاجات كتير الانسان لما بيعمل خير بس كده بيقدم حاجه لله بيحس ان هو مرتاح نفسيا. بيبقى مبسوط من جواه ان هو خدم حد او فرش كرب عن حد. تمام؟ طيب. عندنا هنا في الكتاب علامات واعراض الاعتماد العقاقيري، وفي برضو الاعراض الانسحابيه، كل ده اللي احنا من خلال الحاجات اللي احنا قلناها وحاجات سهله. في الاثار الجانبيه المترتبه على تعاطي عقار الترامادول. طبعا من اكبر الاثار المترتبه على تعاطيه الاثار الصحيه. جايب حاجات كتيره جدا عندكم هنا. منها ارتفاع ضغط الدم والارق والتعرق والاهوال الليليه والقلق ورهاب الخلاء وازمات في التركيز، حاجات كتيره جدا. يعني شوفوا كل ده بيظهر ان المفروض ان انا في معتقداتهم والشركات اللي بتصرح بيه على اساس ان هو مسكن لايه؟ للالم للامراض المزمنه. شوفوا كل اللي بيظهر ده اثار جانبيه، المفروض بعد ما ان احنا بندي الحاجه دي كحاجه ايه؟ ان احنا بنساعد بها المريض. ولذلك لما بياخد الحاجه دي بتبقى من استشاره الدكتور لازم. لو حضن او اي حاجه ما تاخدهاش غير باستشاره الطبيب. تمام؟ طيب في ايه تاني زي الاثار الاجتماعيه؟ الاثار الاجتماعيه طبعا انتوا عارفين الاثار الاجتماعيه كتيره جدا. لان انا باثر على اسرتي. اول حاجه باثر على نفسي انا كشخص، سمعتي خلاص. يعني لما مثلا واحد بيجي متقدم لواحده بتقول مامتها مثلا او باباها بيقول لا ده انا عارفه ده بيمشي مع شخص مش كويس وبيتعاطى حاجات مش كويسه، مش هوافق لك عليه، وبيبقوا معروفين جدا وخاصه في الكوره، بيبقوا معروفين جدا وخاصه بيبقى معروف فلان ابن فلان، لا ده اسرته كذا، لا ده بيمشي مع فلان، ما تاخديهوش. ان انا باثر على نفسي اول حاجه وبظلم نفسي، ثم ان انا باثر على اسرتي في البيت. المفروض انا كقدوه لاختي واخويا وبابايا ومامتي، انا باثر على اسرتي في العمل الاقتصادي. يعني انا ممكن اسرق والدتي عشان اجيب الحاجه دي واشتريها، فلوسي كلها بدل ما احوش عشان اتجوز او اجوز اختي، لا ان انا فلوسي كلها ضايعه على الحاجه دي. طب ليه؟ ليه؟ بتكون شخص ايجابي نافع منتج. ليه؟ تكون اسره وتتجوز وتكون بيت وتربي اطفال وتبقى شخص طبيعي زيك زي اي حد. وده في الشريعه وفي القانون وفي الشريعه الاسلاميه ودي سنه نبويه. فكل طرق الشمال دي مش حلوه بالمره. اي طريق واي غلط الانسان بيغلطه بتبقى اخرته مش حلوه. وخطأ مش خطأ في العقارات العقار بس او تتعطاء او الى اخره. اي شخص بيغلط بيبقى ليه نتيجة، والنتيجة بتبقى سلبية وعكسية. مفيش شخص بيغلط الا لما بيلاقي نتيجة سلبية ونتيجة مش حلوة. هتقولي شخص اخطأ ونفع في حياته، للأسف. تمام؟ عندنا بعد كده من ضمن الاثار الناتجه عن تعاطي الترامادول الاثار النفسيه. بعد ما بيفوق، بعد ما بيتعاطى العقار ده، بيحس باكتئاب وقلق وتوتر وبيتعصب وبينفعل، وبتبقى حالته النفسيه وحشه جدا. يعني هو بياخد العقار ده لفتره معينه عشان خاطر ينبسط، يفرح، يحس بنشوه، اي حاجه، لان الواحد مش عايز يقول الفاظ. يعني الحاجات دي بتبقى ليها الفاظ مش كويسه، بس احنا بنقول بالمفهوم العام، والحاجات دي لما تقروها في الكتاب هتفهموها اكتر. الاثار النفسيه اللي بيسببها العقار اثار مدمره. هو ما بيبقاش عنده هدف في حياته، خلاص بيبقى اكتئب، خلاص بيجي متعاطى على الحاجات دي وبيجي يتعود عليها وخلاص. ينام ويقوم ياكل يشرب، بس ايه، هو خلاص حس ان هو الحاجه دي هي ايه، هي منقذه الوحيد في الحياه اللي هو عايشها. حتى لو واجهته مشكله مش هيعرف يحلها. ولما بيتعاطى على الحاجه دي بيطلع من الضغط اللي هو بيعيش فيه، بيحس بنفسه ان هو مضغوط طول الوقت. ليه؟ لان هو مش مركز، مش فاهم، مش مدرك، مش واعي. بيقل عنده التركيز والفهم والادراك والوعي. يعني انا لما حد يجي مثلا اواجه هنا مشكله، انا اعرف ازاي اتصرف فيها، اعرف ازاي اتخذ فيها قرار. لكن هو بيبقى زي ما يكون مغيب عن العالم اللي عايش فيه. تمام؟ ده فيما يخص العقار. طيب دورنا احنا كاخصائيين اجتماعيين دورنا ايه؟ دور الممارسه العامه ايه؟ دور الاخصائي كممارس كشباب انتوا في سنه تانية مثلا، والايه الظاهره عندك زي كده مثلا في القريه او في المدينه او في المكان اللي عايش فيه، دورك ايه؟ اول حاجه ان انت تنمي وتوعي. المفروض تعمل توعيه للمجتمع اللي انت عايش فيه. ولذلك احنا لما بنيجي نسجل في طلبه الماجستير والدكتوراه، هم بيعملوا تنميه وعي مثلا مدمني تعاطي اي عقار او مدمني المخدرات. لا ده مثلا الشباب الجامعي، وبيستخدم مثلا نموذج من نماذج خدمة فرد عندنا في التخصص. بيجي الأخصائي كممارس عام في المصحة، بيتابع المريض أو المدمن من أول ما بيدخل المصحة لحد ما بيخرج. دوري كأخصائي ممارس عام، أنا بتابع المدمن من أول ما بيدخل لحد ما بيخرج من المصحة. من خلال المقابلات اللي انا بعملها مع مثلا الطبيب او الاخصائي او الطبيب النفسي او الاخصائي النفسي، بعرف ايه اللي عنده بالظبط، وبعد مع المدمن ده اثناء فتره العلاج، لان هو برضه بيبقى بعد ما بيتعالج شويه بيحس ان هو ايه بدا فاهم. تمام. طيب اثناء فتره ما بيبقى قاعد في المصحه واجهته مشكله معينه بيحلها له بيعالجها له الاخصائي الاجتماعي او الاخصائي كممارس، بالاضافه لفريق العمل اللي معاه اللي هو الطبيب والطبيب النفسي والاخصائي النفسي اللي هم فريق العمل اللي معاه في المستشفى، لان طبيعي هيحتاج لهم. بيعمل ايه تاني؟ بيتواصل مع الاسره، بيبقى على صوره متواصله مع الاسره لازم، لان طبعا انا كاخصائي انا مش عارف السبب ايه اللي مخليه متعاطي. ليه بيقول الصاحب ساحب؟ ليه بيقول الصاحب ساحب؟ لو الصاحب كويس هيصحبك لطريق كويس، لو الصاحب مش كويس هيصحبك لطريق مش كويس. نعم. يعني انا مثلا لو متعود على الصلاه مثلا الصلوات الخمس خلال اليوم، وصاحب زميلي ما بيصليش وماشي معايا اليوم كله النهارده، فانا مثلا متعود ان انا اروح اصلي كل فرض في فرض حتى لو في مصر اللي هي صلاه القصر، فهو بالتالي يقول لزميله تعالى يا احمد احنا هنروح نصلي الظهر، فطبعا هو احمد هيتحرج فيروح يصلي مع زميل، فمره في مره في مره يلاقي نفسه ان هو اتعود على الصلاه مع زميل. واحد ما بيحبش الكذب بيمشي مع صاحبه ويقول انا ما بحبش الكذب، هتنصاحب ونقعد مع بعض كويسين ونمشي مع بعض، انا دي سمه فيه ما بحبهاش. الصاحب الكويس بيسحبك لطريق كويس، والصاحب اللي مش كويس بيسحبك للطريق اللي مش كويس، ودي حاجه معروفه يعني، دي حاجه ما فيهاش كلام يعني. فهنا لما الاخصائي الاجتماعي عايز يتواصل مع الاسره، عايز يعرف السبب اللي مخلي المدمن خلاه بيجي كده ووصل للمرحله دي، لان كل مشكله لها سبب. في مشكله كده بتنشا من غير سبب؟ مفيش. اي اتنين مثلا ضربوا بعض قدامي، اكيد في حاجه حصلت بينهم وبين بعض خلاهم ضربوا بعض. واحده اتعصبت مع زميلتها انفعلت عليها، اكيد في سبب خلاها انفعلت على صاحبتها. لكن انا لما اتدخل في المشكله وعالج المشكله هعرف ايه السبب فين، لان انا مش عارف اتواصل مع المدمن هو مش مركز معايا. فبالتالي الاخصائي كممارس لازم يرجع للاسره وبيعرف ايه هي اسباب المشكله ان هو خلاه بيجي متعاطي العقار الترامادول. دي من ضمن الخطوات اللي بيمشي عليها. في ايه تاني؟ ان هو بيحط خطه علاجيه لاخصائي كممارس عشان يعالج المشكلات اللي بيعاني منها. ايه هي الخطه العلاجيه اللي بيحطها الاخصائي الاجتماعي؟ ان هو بيحط برنامج تدريبي بيمشي عليه اثناء فتره ما بيعالج له مشكله. بيعمل دراسه وبيعمل تشخيص وبيعمل علاج، دي الحاجات دي تاخدها في سنه ثالثه. الدراسه بيبقى فيها ايه والتشخيص بيبقى فيه ايه كل ده. تمام. في اي حاجه مش مفهومه في هذا الفصل؟ سهل ولا صعب؟ سهل ولا صعب؟ عايز الغياب. Thank you.